حبيت من بد كل البنات تهاني، وتركت كل بنت في حالها. فديت بنت تمسح دمعها خطر، وفديت بنت تضمك صوب شالها. بالجمال والحلا ربي كساك، تهاني يجعل ربي طيب فالها. بجمالك ما في حد يسواك، لا في حليمة ولا في خلالها. كل الكناري تغرد فوق سماك، تناظر شفاتك وتترك جبالها. يا حضر روح انت اقرب من هواك، يبغى لها دكتور يكشف عن حوالها. كل ثانية من دونك يزيد غلاك، كني تجارة وكل ثانية يزيد مالها. قلبي ما يقدر على قوة جفاك، بنت عز ومن يقدر يطالها. يا ترى متى شفاك تلتقي بشفاك، ومتى نفسي توصل بالها.